لكن التمسك بالله الهدي اول، التمسك بالمقصوره اول عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش على كده، وسمع ابن عظيم يقول يعني ليس له دعاء الا اللهم انك عفو تحب العفو. انا كنت عايز بقى ادعو بالدعاء ده، ولكن الثابت عن النبي اللي ثابت عن سر بس ممكن يكون ضد شيء انا غير مدرك يعني الى حال واحد لما يتعلم ممكن، لكن بتكلم في الاصل عادي الجمع الورق اهي الادعيه دي كلها من المقصود، لكن احيانا في نوع من الوجع مثل الضغط والموضوع اللي هو ما تعمدتش نجيب حاجه من بره، انت ما تعمدتش، لكن وانت بتدعو واخد بالك ايه، وانت بتدعو واخد بالك الناس بتهيج وراك واخد بالك ايه، تحيتين الناس اللي سمعنا بنتكلم عن الاعمال الثانيه. طيب هقول لك احنا يعني يكفينا المقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه واخد بالك ايه؟ المقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم، انا بقول لك القنوت دي ساعه، ولكن مش عايزين نخلي زي محمد جبريل. ليه ده والله ما عملتش كده؟ ولا زي محمد جبريل. اللي حصل هي غيرت كده، محمد جبريل ده بيتصل بغيرت كده. غيرت مهر عمل زي محمد جبريل. انا لا ارضاها للناس. انت منظر منظر الناس اللي بتخلي، انا كنت بره. نعم. انا كنت اقول لك انا ماهر اصلا. اللي انا شايف سامع المنظر الناس بره كان مقصود يعني بصدق انا اقول الله تبارك وتعالى. لا لعيب الموجودين. مش خطا يعني طيب في بنبقى موجودين. انا بقول لك القنوت من ساعه. انا ما اقولش بقى ان شاء الله تاخد 20 دقيقه بس، هذه المقطوعه اللي بتحصلك فقط اولا يعني المقطوعه اللي بتحصلك اولا يعني المقطوعه اللي بتحصلك اولا يعني المقطوعه اللي بتحصلك اولا من اولى طبعا. طيب خلاص جبت من قران اصحابك وانت اخطات. نعم جبت من قران اصحابك وانت اخطات. بس عن اصحابك بس عن هو ده المقطوع اصحابك بس والله العظيم ده حضرتك انت بتبقى محضر المقصود كده مستفعل قد يخش حاجات ثانيه قد يتقال احنا مش قاعدين بنفعل بقى عشان ما تخش حاجات ثانيه. انا لن اسلم بك المره. نعم واعدك عليها يا عم اتخذ لي عزم وتعالى هنا مقصود بيت الجماعه مره ثانيه اشتم وتقسم بالله عليه. لا طبعا انت عايز تمشي يعني ولاد بكرواتهم؟ لا والله امال ايه؟ عايز تمشي يعني؟ لا مش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عايز تمشي يعني؟ قول لي بس. يد الطاقة الحاج عمر، ما تخف بقى. يعني الشيخ ايه قال يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ ظن امبارح يعني طالما انه ختم يبقى خلص ليلة القدر عدت يبقى ايه؟ كروت؟ طب معاك لآخر الليل وتمشي على البحر. نعم؟ موجود يعني هم في واخر الليل هم يعملوا ايه؟ ينطوا؟ نعم؟ هو شو يا عم الشيخ نايم بيتك عم تغسل ده؟ ده انت بكره طلع له هناك في البحيره بكره وبعد بكره. طيب بكره. نعم. يا عم الشيخ ماهر احنا بنحبك في الله والله العظيم، انا بنحبك في الله وانت راجل من اهل الحديث، يبقى ايه يبقى يعني انا شفت منظر، انا عارف ان القنوت فيه ساعه، ولكن الاكتفاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم اولى. يعني شيخ صنع العظيم، شيخ صنع العظيم يدعو بدعاء المصروع على النبي صلى الله عليه وسلم بس، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، وتلاقي المسجد كله بكاء ونعيم. بس من ازاي بكاء المسجد امبارح هنا؟ انا شايف بكاء المسجد يتحول لعاطفه بقى يعني ناصر يا لهوي ناصر لغول. انا واخد بالك انا شايف وعايز وطلعت بره عايز اقول لعم الشيخ ماهر اللغه بيقول ناصر يقولوا لا يا لهوي يعني مش بقى انما اشكو بس وحزني الى الله. لا يا انا شايف الناس كده القنوط في ساعه حد لا يعني، لكن انا بقول يعني بيوصل الحال طبعا وانا انزل اخي وحبيبي الشيخ ماهر على الامر ده دلوقتي اصبح في الفضائيات يقول لك ايه الشيخ مش عارف صلاح مين ده اسمه صلاح مين دكتور صلاح مين دكتور صلاح الجمل يقول مش عارف التراويح في كذا 27 والتهجد في كذا ويقول لك ودعاء بقى ودعاء الشيخ صلاح الجمل يا دي الدعاء اصبحنا ايه يا جماعه اتقوا الله عز وجل فاحنا هنا في مسجدنا هنا قائم على السنه ولا شيء غير السنه احنا نترك المفضول لا للفاضل بس اهلا حبيبي اهلا حبيبي فانا عايز الاخوه يعني سفيان بن عيينه قيل له الرجل يحبس الدمعه او لا يعني قال انها انجع للحزن لما الدمعه تتردد واخبلك في عينيك وانت تحبسها ده بايه بتبقى طاقات حزن يفجر ايه يفجر طاقات الحزن لكن واحد هيدمع دمعه ويستريح بقى لا ده انا مش عايزك تستريح بقى عايز الدمعه دي تتردد ايه في عينيك بقى تقعد معاك طول الليل بقى واحد يعالج الدمعه ان يرسلها يعني زي ما بكى رجل في مجلس السلام عليكم يا جماعه في مجلس الحسن البصري حتى على نحيبه فقال الحسن ان الشيطان لا يبكي هذا الان ان الشيطان لا يبكي هذا الان وقال احد عباد السلف ياتي زمان يسكن الشيطان في عين احدهم متى شاء ان يبكي بكى زين العيال الممثلين طبعا اعاذا بالله انا ناصف اخ من يعني اخواني كده يعني لكن بقول لك العيال الممثلين يقول له ايه يلا كلاكيت اضحك يجي ده كلاكيت اضحك في ثاني طبعا ده سفيان الثوري يقول البكاء على عشرة اصناف يعني واحد يمكن من حلاوة صوت الشيخ عبد الفتاح حتى لو يقول ايه حرمت عليكم امهاتكم انت بنت بتبكي ليه؟ عايز تتجوز امها؟ ها؟ ممكن ان ازلك فممكن واحد يبكي لحلاوه ايه؟ صوت الامام ممكن واحد يبكي يكون ايه؟ الاداره مثلا ايه؟ مروقاه يعني وتذكر ايه؟ لا يعني بتروى يعني تديله كده كلمتين فهو طبعا يفتكر ايه الغم كله بتاع الاداره في ساعه وقت الصلاه البكاء على عشرة اصناف تسعه منها لغير الله وواحد لله فاذا جاء الذي لله مره واحده في العام فذلك كثير فاذا جاء الذي لله مرة واحدة في العام فذلك كثير وده هيدينا ايه لعلامات الاخلاص بقى اللي احنا قلنا اول من ايه اول من ايه اول حاجة من ايه اخفاء ايه اخفاء العمل نعم ده خير بس يحاول ايه لو كان في جمع يحاول بقدر امكان ايه انه يدار يعني اخفاء ايه اخفاء العمل ان شاء الله تكون لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد قلنا في علامات من علامات الاخلاص اخفاء العمل وتكلمنا عن إخفاء العمل في الصلاة وإخفاء العمل في الصدقة ثم نتكلم عن إخفاء العمل في الصوم داود بن أبي هند رحمه الله صام 40 سنة لا تشعر به زوجه 40 سنة لا تشعر به زوجه ولا إخوانه كان له حانوت في السوق فكان يأخذ طعام الإفطار معه بعد صلاة الفجر يخادع زوجه أنه سيتناول طعام الإفطار فين؟ في الحانوت في السوق فيتصدق به في عرض الطريق، ثم لا يخرج من حانوته إلا بعد صلاة المغرب، ثم يأتي بيته فتظن زوجته أنه قد تناول طعام الإفطار في الحانوت، ويظن إخوانه أنه أنه قد تناول إفطاره في السوق. ومعروف الكرخي كان يأتي الرجل فيقول له أنت صائم، فيخادع الرجل فيقول له كان صوم النبي كذا وكذا وصيام أبي بكر كذا، يقول إنما أسألك عن صومك أنت، قال أصبح يومي صائما، فإن دعاني أحدهم للإفطار تناولت معه، والمتطوع أمير نفسه، ولا أشعر أني كنت صائما. وكان من عاداتهم أن يدهن الرجل شفتين عند الصباح حتى إذا خرج الناس يقول الناس هاتان الشفتان ليستا لرجل صائم، يدهن شفتين ثم يخرج للناس فيظن الناس أنه قد أفطر. وقال إبراهيم بن آدم لا تسأل أخاك عن صيامه، فإنه إن لم يكن صائما حزنت لذلك نفسه وجزعت لذلك نفسه، وإن كان صائما فقد نقلته من درجة السر إلى درجة العلانية، وهاتان فضيحتان للمسؤول واطلاع على عوراته من السائل، إخفاء الذكر وتلاوة القرآن. الإمام أحمد رحمه الله يقول عن أبو بكر المروزي رحمه الله تلميذه وكان معه في العسكر، قال كان لا يترك المصحف وما علمت بخدمة ختمها، يعني وما أغراني بخدمة ختمها. وكان ربيع بن خثيمة يكتب في المصحف فإذا دخل الداخل غطاه بثوبه، هذا في إخفاء الذكر. إخفاء البكاء، يعني يقول محمد بن واسع أعلم رجالا منذ 20 سنة، يبكي الرجل 20 سنة وزوجه معه في على وسادة واحدة، يبل ما تحت جبينه من الدموع وزوجه معه لا تشعر به، هذا في إخفاء الدعاء، إخفاء البكاء. قال الثوري البكاء 10 أجزاء، 9 لغير الله و1 لله، فإذا جاء الذي لله في السنة مرة واحدة فهو كثير، أشد ما حاسبوا أنفسهم حتى الدموع، كانوا يحاسبون أنفسهم ويدققون. قال سفيان رحمه الله إذا استكمل العبد الفجور، ملك عينيه زي الممثلين يبكي بهما متى شاء. ولذلك لما اجتمع سفيان الثوري وإبراهيم بن آدم وذكر الله عز وجل فرقى حتى بكيا، فقال سفيان الثوري إني لأرجو، سفيان الثوري مع الفضيل بن عياض، قال سفيان إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا خير مجلس جلسناه علينا بركة. وده سفيان مش قليل، ده أمير المؤمنين في الحديث، ده سيدنا الإمام أحمد كان يقول سفيان عندي هو الإمام، لا أحد تعدل محبته في قلبي محبتي لسفيان. فسفيان صار يقول له ده إن شاء الله المجلس بتاعنا ده خير مجلس جلسناه علينا بركة. فقال له الفضيل ترجو هذا ولكني أخاف أن يكون مجلسنا هذا شر مجلس جلسناه علينا شؤما. قال لمن؟ قال أليس نظرت إلى أحسن ما عندك فتزينت لي به، ونظرت إلى أحسن ما عندي فتزينت لك به، فرأيتني ورأيت وعبدتني وعبدتك، فعبدتني وعبدتك. فقام سفيان إلى رأس الفضيل وقبلها وقال له أحياك الله كما أحييتني، وقال له إيه؟ أحياك الله كما أحييتني. هذا أيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة كان إذا وعظ فرح خاف فتدمع عيناه فيقول يا سبحان الله ما أشد الزكام. يعني بين عليه النهاردة مصاب ببرد وعندي زكام أو ويعمل كده. هذا أيوب السختياني. وكان ابن سيرين يحدث الناس بالنهار ويكثر من الضحك، فإذا أتى الليل بكى فكأنه قتل أهل القرية جميعا. أحن بأطراف النهار صبابة، وفي الليل يدعون الجوى فأجيب، وأيامنا تفنى وشوقي زائد كأن زمان الشوق ليس يغيب. نهاري نهار الناس حتى إذا دجى الليل هزتني إليك المضاجع. يقول طول الناس عمالين يضحك بالنار، ثم إذا أتى الليل فكأنه بقرة منحورة من كثرة البكاء. قال الحسن البصري، والله العظيم يا إخوة أنا ما بقول الدرس ده الحاجة، وإنما بقول الدرس ده تكملة لإخفاء الشهرة، للإخفاء، والله أقسم بالله على هذا، يعني ما ليش صلة بما حدث البارحة. قال الحسن البصري إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشى أن تسبقه قام، إذا خشى أن تسبقه ويتضح أمره قام. وقال عبد الكريم بن رشيد كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي ويرفع صوته بالبكاء، فقال الحسن إن الشيطان ليبكي هذا الآن. وقال عيسى بن زازان يأتي على الناس زمان يسكن الشيطان في أعين الناس فمن شاء أن يبكي بكى. وعن عاصم رحمه الله قال كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينسج نشيجا، دموعه تبقى إيه في بيته بقى، ينسج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما يفعله، ولو نديك ملك الدنيا كله واحد يشوفك يعني ما فعل، ادينا كوبايه شاي ليه اعمل بيتك. يعني انا كنت في السجن يعني شاري شيء هات شاي ان شاء الله. لا لا والله لا والله العظيم لا، هات نفس الخفيف بس وحلب خلاص خد حتى ببرميل لو قدرت، يعني لو قول لك كده ملاها شاي وانا طبعا. يعني انا كنت في السجن مع الشيخ ياسر في زنزانة واحدة، والله العظيم اقول هذا يعني لوجه الله عز وجل، فانا كنت قاعد ان هو على برش واحد في خيمة وبطانين بطاطين السجن هو حاططها ايه مغطية راسي والدنيا حر، فعليه جسمه كله بيتردد من البكاء، وصوت الخنين الدمع لما ينزل في في في الانف يبقى صوت خنين وهو عايز ايه ينشفها بانفه ومش قادر. ولما بقى يعني انا اشوف الامر ده ربع ساعة تلت ساعة ولما بقى يعني يزيد على الامر خاصة عليه ينفجر بيحاول يكتم ربع ساعة تلت ساعة وبعدين بقى مش قادر بقى فيجي باكي بقى بصوته عالي. كان يقيم بالليل اربع اجزاء او بخمس اجزاء وراء الاخوة في الزنزانة والله يا رب ما تمر آية الا واحد يعالج دموعه وفي النهاية يبكي وفي النهاية ايه وفي النهاية يبكي يعني يعني ناس شفت لهم احوال مع الله عز وجل. كان اخي بيقول يعني قول كرامة لسيدنا الشيخ بذر القلموني الشيخ بذر ده عجب العجال حط الدعاء كلهم في كفة وبذر الوحدي في كفة عجيب يعني اخ احمد البحيري يعني اخ مقاول كبير جدا في المعاني يقول لي كنت اطلع ان هو يبدأ عشان يخطب الجمعة او يدي درس في السويس اول ما نطلع من القاهرة الله اكبر يصلي النافلة ما ينتهيش من الركعتين دول الا عند مدخل السويس الف مرة من المرات لجنة كبيرة جدا عمداء وعقداء على المدخل وهو مش حاطط الايه البتاع ده الحزام شيخ ابو ذر لجنه كبيره وفضلتك مش حاطط الحزام وده في كل عربيه فيقول لي الاخ كده ادعو يا شيخ ابو ذر قربنا خلاص العربيه اللي قدامنا وقفوها لحد ايه موقفه العربيه العقيق العميد ده دار وشه كده والعقيد دار وشه الناحية التانية اتفضل دي ثابتة وهم جايين من السويس بقى راجعين من السويس انا يعني اشتد بيا الحال وكنت مكلم سواء يجي ياخدني من البنسويس وما فيش البيت ولا مليم طب انا هطلع كداب قدام السواق ولا شحت اجره من السواق فقلت لزوجتي شوفوا لي 200 جنيه مع اختك طيب المهم هي نامت الساعة واحدة بالليل ايه يعني قلت يا رب اصحيها من النوم عشان تروح تجيب 200 من جنيه من اختها يعني رحمة بيا يا دوب انا بقول الكلام ده وسمعت صوت الشيخ ابو ذر شيخ سيد شيخ سيد السلام عليكم اخوك عم منهم الفقير ايوه عم الشيخ ابو ذر قال لي انا عارف ان ما فيش في بيتك عيش هو بالفعل ما كانش يجيب في بيتك عيش انا عارف انه مفيش في بيتك عيش فانا هبعت لك ايه اربع ترغفة وبقصباتة صنيف يعني حاضر عم الشيخ ابو ذر. فالاخ احمد ايه بعد ما انتهت المكالمة والشيخ ابو ذر وصل الشيخ ابو ذر بيته قال لي يا شيخ تاني يعني بالله عليك ما عندكش عيش ده انا جاي مكسر من السويس لكن انا ما اقدرش ارد للشيخ كلمة انا جاي لك جاي الشيخ عطاني اربع ترغفة وانا جاي لك جاي حاضر انا نفذ امر الشيخ بس هديهم لك من على باب الشقه والله العظيم ما يخش خلاص. ورحت فتحت الاربع ترغفة لقيت في كل رغيف لقيت في كل رغيف ايه كان ساعتها الشيخ حاتم الاشباك كان في السجن يعني فقال لي رغيفين ليك ورغيفين لابو الاشباك طب اوصلهم للسجن ازاي يعني يعني ولا اشخلوا ساعه المطعم عشان اودي له الرغيفين دول يعني اشيل الرغيفين لحد ما ادوا لاولادهم مراعين اقول لهم خدوا دخلوا الرغيفين دول لابو الاشباك قصدي فجاه ما فتحتش الرغيفين ابو الاشباك وفتحت الرغيفين بيدعوك الوقت اللي يكفيني ايه مسافه شهرين او ثلاث شهور من غير استشارة في نفسي. وحدثني اخ داعية كبير من تلامذته قال كان نسيبي قال لي كنت لسه ما بنيتش بزوجتي وعايز فنسيبي قال لي ايه معاك تكاليف البناء يوم البناء ابن بس يشوف فلوس قال وانا ما فيش جيبي مليه هو مش عارف قال له 400 جنيه ولا 500 جنيه. قال فاول ما دخلت مسجد الشيخ ابو ذر وانا مهموم اول ما خلصت ركعتين السنه قال لي خد اللي في الجزمه دي وامشي هتلاقي لفتين لفه منهم خدها واللفه الثانيه برضو خدها. قال لفه منهم لقيتها بالتمام والكمال اللي نسيبي عايزه مني والثانيه بغددت بيها نفسي يعني. فالشيخ الزهر انا اشهد الله تبارك وتعالى اشهد الله تبارك وتعالى احسبه صالحا وليا من كبار اولياء الله تبارك وتعالى. ده عجيب عجيب في كل شيء والله العظيم لا يقاس به داعي الا سيد الشيخ محمد اسماعيل الشيخ سعيد عبد العظيم الشيخ اسامه عبد العظيم. متخش تخش كده بس شوف وش الشيخ اسامه عبد العظيم نور نور يعني ما تقدرش تتكلم يعني. الشيخ محمد عبد المقصود المشايخ الكبار دول يعني اشهد ان لهم مع الله عز وجل حال كبير. يقول محمد بن واسع بين القراء لقد ادركت رجالا كان الرجل يكون راسه مع راس امراته على وساده واحده قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امراته. ولقد ادركت رجالا يقوم احدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي جنبه. والله انها سير اغرب من الخيال ولكنها حدثت في واقع الناس. حالت لفقدكم ايامنا فقدت سودا وكانت بكم بيض الليالينا من نبلغ المبسين عنا بانتزاحهم حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا ان الزمان الذي قد كان يضحكنا انسا بقربهم قد عاد يبكينا ليسقى عهدكم عهد السرور فما كنتم لارواحنا الا رياحينا. قال حماد بن زيد دخلنا على محمد بن واسع نعوده. قال فجاء يحيى البكاء رجل من عباد السلف كان يسمى يحيى البكاء وسمي البكاء نسبة الى كثرة بكائه. فجاء يحيى البكاء يستأذن على محمد بن واسع وهو اخ له في الله يقول فقالوا يا ابا عبد الله هذا اخوك ابو سلمة يحيى على الباب. فقال من ابو سلمة هو عارفه من ابو سلمة قالوا يحيى. قال من يحيى قالوا يحيى البكاء. فقال حماد بن زيد وقد علم انه يحيى البكاء فقال ان شر ايامكم يوم نسبتم الى البكاء لما قالوا عليك يحيى البكاء زي بشر بن الحارث الحافي يعني. دق الباب على بيت المعافى ابن عمران وده كان سفيان الثوري يسميه ياقوتة العلماء. فالبنت الصغيرة بنت المعافى ابن عمران تقول من؟ فقال بشر. قالت من؟ بشر من؟ قال لا بشر الحاف. فقالت له ايه؟ لو اشتريت لك نعلين بدالقين لزالت عنك الشهرة. قالت يعني لو جبت قباب شيلين ها ولبسته في رجلك ما كنتش سميت يحيى بشر بن الحارث العادي. فقالت له لو اشتريت لك نعلين بدانقين لزالت عنك الشهرة. في بيوت العلماء وبيوت الصالحين فيها ادب كبير. قال سفيان ابن عيينة اصابتني ذات يوم رقة فبكيت فقلت في نفسي لو كان هنا معنا بعض أصحابنا لرق معنا وبكى. فقال فأتاني آت في المنام فرفصني وقال يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. وعن القاسم بن محمد قال كنا نسافر مع عبد الله بن المبارك كثيرا فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا؟ امتاز عبدالله مبارك علينا بماذا؟ إن كان يصلي فإنا نصلي، وإن كان يصوم فإنا نصوم، وإن كان يغزو فإنا نغزو، وإن كان يحج فإنا نحج. فقال: فكنا في بعض مسيرنا في بلاد الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام أحدنا ليصلحه، فلما أتى بالسراج إذا وجه عبد الله بن مبارك قد بللته الدموع. انتهت فرصة بس ان السراج غاب وما فيش حد شايفه، فظرفت عيناه الدمع خفية. فقلت: بهذا فضل هذا الرجل علينا. وشيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي يقول عنه خادمه أبو عبد الله: كان محمد يدخل بيتا ويغلق بابه ويدخل معه كوزا من ماء، فلم أدري ما يصنع بهذا الكوز حتى سمعت ابنا صغيرا له يبكي يحاكي بكاءه. بكاء الطفل غير بكاء الايه الكبير، لما يبتدي يحاكي يقلد بكاء الكبير ايه فيتعرف. فنهته امه، فقلت لا، ما هذا البكاء؟ الطفل ده يبكي ازاي كده؟ ده بكاء رجل كبير. فقالت: ان ابا الحسن اللي هو شيخ الاسلام محمد بن اسلم الطوسي يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي، فيسمعه الصبي فيحاكيه، فكان اذا اراد ان يخرج غسل وجهه فلا يرى عليه اثر البكاء. انا بقول 90% من القنوات الفضائية، انا عندي انا في نظر اقسم بالله على ذلك، وان كان ربنا ان الله يعني قد يصلح الامة بالرجل الفاجر. فايوان عملت ايه؟ عملت رواد كتير بين بين بين عوام الناس، لكن والله العظيم حدثني مخرج حالة، وانت قاعد يا جماعة مخرج حالة، الرجل الداعي يقول له ايه؟ اول ما تلاقي الدموع، اقسم بالله على هذا، اول ما تلاقي الدمعة نزل على خدي القطر. ولذلك احنا امة تستاهل جنكيز خان، لكن ربنا لطف بينا فجد لنا توب. لو احنا امة فيها محمد بن واسع كان يبعتوا هارون الرشيد مثلا يعني، ها؟ فتوبنا اولا. فنسأل الله السلام. عايزين بقى نصل يعني انت الشيخ عبد الفتاح بيديني البتاع دي عشان يخلينا غير الكلام حين يفهم يعني، ها؟ كلامي سكوت. فا والله العظيم يقول له اول ما كانت دموع وزي ده من الدعاء، يقول له يا ابني ما تقول على الصدقات يا ابني، الحاجات اللي انا جايبها لكم يا ابني وكده. وبعدين واحد يقول طب والصدقات يا فضيلة الشيخ جاب بيها فضيلة الشيخ فلان وفلان، يقول استغفر الله استغفر الله. وهو نفسه العلم ده يدعو لك انت يا ابني. طب والباكج ده يعني ان الرجل قد يخادع من في الارض، ها؟ يخادع من يبكش على اهل الارض كله، ولكنه يستطيع ان يعمي على من في الارض جميعا، ولكنه لا يستطيع ان يعمي على ملك السماء. انت مرة في معرض خان الدولي والناس يقول ايه عاملين كده بتاع المكتب احدث كتب العفاني ومش عارفين و وبتاع كبيرة كده يافطة كبيرة، ومرة الشيخ سعر العظيم وراء رقيب زي كده وانا يعني شدته اليدي كده بالدنيا كلها، قال لي ينفع ده يا صاحب الرهبان؟ ينفع ده؟ ينفع ينفع العرض كده الاعلان عن كتبك كده؟ قلت له سيدنا الشيخ بتاع المكتبة عملوه، وبعدين احنا داخلين سوق يا عم الشيخ، داخلين سوق هارن عن الكتاب بقى ازاي؟ قال ينفع ده خلوهم يشيلوه. حاضر يا مولانا شيلها يا ابني. امتثال لكلمة الشيخ اسامه عبد العظيم. قول لي او بقى كله مؤلفاتيه يا شيخ سيد. كله مؤلفاتيه والله العظيم. الكلمه دي منساها حتى ادخل قبري. قال الفضيل بن عياض من يدلني على عابد بكاء بالليل صوام بالنهار بسام بالنهار وانا ادعو له. وعن حماد قال غلب ايوب البكاء يوما فقال ان الشيخ اذا كبر غلبه فوه. يعني ايه ما بيمسكش ايه دمعته. فوضع يده على فيه قال الزكمة ربما عرضت. كل ده عشان ايه حتى يخفي دمعه. وعن ام عباد امرأة هشام بن حسان قالت كنا نزولا مع محمد بن سيرين في داره فكنا نسمع بكاءه بالليل وضحكه بالنهار. وكان حسان بن ابي سنان يحضر مجلس مالك بن دينار فاذا تكلم مالك بكى حسان حتى يبل ما بين يديه لا يسمع له صوت. لا يسمع له صوت.